الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد. أمن إليك يا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. حينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبيحة الجديدة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمكن. الفرس وراكبه طرحهما في البحر، معاني وساتري صار لي خلاصا. هذا هو إلهي فهو مجده، إله أبي فأرفعه. الرب مكسر الحروب، الرب اسمه مركبة فرعون، وكل قوته ترحم في البحر. ركابا منتخبين ذي ثلاث جنبات غرقهم في البحر الأحمر. غطاهما الماء انغمسوا إلى العمق مثل الحجر. يمينك يا إلهي تمجدت بقواها، يدك اليمنى يا إلهي أهلكت أعداك. بكثرة مجدك سحقت الذين يقاوموننا، أرسلت غضبك فأكلهم مثل الهاشم. وبروح غضبك وقف الماء وارتفعت المياه مثل الصور، وجمدات الأمواج في وسط البحر. قال العدو إني أسرع فأدرك وأقسم الغنائم، وأشبيع نفسي وأفضل بسيفي ويدي تتسلط. أرسلت روحك فغطاهم البحر، وغطسوا إلى أسفل كالرصاص في مياه كثيرة. من يشبهك في الآلهة يا رب، من يشبهك ممجدا في قدسك، متعجبا منك بالمجد صانعا عجائب. مددت يمينك فابتلعتهم الأرض، هديت شعبك بالحقيقة، هذا الذي اخترته وقويته بتعزيتك إلى موضع راحة قدسك. سمعت الأمم وغضبت والمخاط أخذ سكان فلسطين. حينئذ أسرع أولاة آدم ورؤساء المؤابين أخذتهم الرعدة. سبى كل سكان كنعان وأتت عليهم الردى والخوف. بكثرة ساعدك فليصيروا كالحجر، حتى يكتش شعبك رب، حتى يكتش شعبك هذا الذي ابتليته. أدخلهم وأغرسهم على جبل ميراثك وفي مسكنك المعد، هذا الذي صنعته يا رب. موضعك المقدس يا رب الذي أعددته يدك، يا رب تملك منذ الأزل والآن وإلى الأبد. لأنه قد دخل إلى البحر خائن فرعون ومركبته وفرسانه، والرب غمرهم بماء البحر. أما بنو إسرائيل فكانوا يمشون على اليابسة في وسط البحر. فأخذت مريم النبية واختارون الدف بيديها وخرج في إسرها جميع النسوة بالدفوف والتسابيح. وبدأت مريم في مقدمتهن تقول فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. الفرس وركاب الفرس ترحوما في البحر. فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد.